كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما وما هي إلا ذكرى للبشر كلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون